السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وشاور بين أصبعيها، عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردت أن يلين قلبك ويغفر ذنبك فامسح على رأس اليتيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان اللي ما عندوش وقت، اللي ما عندوش وظائف يعملها وعنده وقت فراغ كبير، لا شك من أهم الأمور اللي ممكن يعملها إن هو يهتم بموضوع كفالة الأيتام دي. وإن كان لما تكون الإنسان امرأة وبعدين بيتها ما فيهوش أطفال، فما بنقولش إنها تتبنى طفل وتجيبه علشان هو مش هيبقى محرم ليها، ولو جابت طفلة مش هتبقى محرم لزوجها، إنما يشغلوا وقتهم بصنع المعروف وبكفالة اليتيم والإنفاق عليه ومتابعته وزيارته والاهتمام بيه والإنفاق عليه والاهتمام بصحته إلى غير ذلك. وربنا يتقبل منا ومنكم ويوفقنا.